رجل منذ 30 سنة وجد إبلا وباعها بقيمة 300 دينار سورية، والآن يسأل عليها كيف يؤديها وهو لا يعلم أنها هل هذا مع العلم أن قيمة الليرة السورية في ذلك الوقت كانت عالية جدا، فبل هذا الريال 1.17 ليرات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.